نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد شيخ الدين فضل السيد من السودان الولاية الشمالية. أخونا عرضنا له رسالة في حلقة مضت وفيها بعض الأسئلة، وأما في هذه الحلقة فإنه يسأل ويقول: أقوم بنصح بعض الإخوة حتى يؤدي ما فرض الله عليه وعن المهم الذي يهمه في دينه كالصلاة، فيرد علي إنه رأى كثيرا من المصلين كذابين وغير ملتزمين بالآداب، لذلك فهو لا يصلي، أو يقول: إلى أن يهدينا الله، أرجو التوضيح في هذا الأمر، وما حكم هؤلاء وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنسبة لك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. وأنت مأمور بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود استطاعتك، والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وأما بالنسبة للشخص الذي تنصحه من جهة الصلاة، فلا يجوز له أن يقابلك بهذه المقابلة، وترك الصلاة كفر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة ركن من أركان الإسلام، فعندما يتركها الشخص يكون قد ترك ركنا من أركان الإسلام، فيكون بذلك كافر. فحينئذ هذا الشخص عندما ترك الصلاة يكون كافرا. وأما بالنسبة لنظرته للناس الآخرين ويقول إن هؤلاء الذين يصلون كذابون، فهو أيضا قد أخطأ عليهم، لأنه لا يدري عن ما يفعلونه، ولا يدري عن الأمور الواقعة في قلوبهم. وليس من اللازم أن الشخص إذا كان يصلي أن يكون معصوما عن المعاصي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ويقول جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمقصود أنه ليس أننا لا نقول للشخص: لا تصلي إلا إذا كنت ستتجنب جميع المعاصي، فيصلي وأجر صلاته مكتوب له، وعندما يعصي الله جل وعلا فهذا لا يجوز له أن يعصي الله، لا في ترك واجب ولا في فعل محرم، لا في ترك واجب ولا في فعل محرم، بل الواجب عليه أن يمتثل الأوامر الواجبة وأن يمتثل باب النواهي المحرمة، فلا يفعل هذه الأمور المحرمة. ولكن لا نقول له: لا تصلي إذا كنت ستعصي الله، بل يصلي، وإذا عصى الله هذا أمر بينه وبين الله، وبخاصة إذا كانت المعصية من المعاصي التي لا تكون ناقضا من نواقض الإسلام، يعني تكون من كبائر الذنوب. وعلى الإنسان عندما يحصل منه تقصير فيما بينه وبين ربه أن يستغفر الله جل وعلا، فقد قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فحينئذ إذا نظرت إلى نفسك قد أبرأت ذمتك في النصيحة، وأن هذا الشخص مخطئ في إجابته لك، وأنه كافر بتركه للصلاة، وأنه مخطئ أيضا في نظرته للناس الآخرين، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يرجع إلى نفسه، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا في سؤال آخر: شخص له أبناء كان يخرج عنهم زكاة الفطر وأصبحوا الآن يعملون ويرسلون له مرتب، فهل عليه إخراج الزكاة عنهم أم يخرجونها عن أنفسهم؟ الجواب: هذا يرجع إلى الاصطلاح الذي بينه وبينهم، فهم حينما بلغوا سن التكليف وصاروا يكتسبون صار انتقل الواجب إليهم، واجب عليهم، لكن لو تفاهموا جميعا وفوضوا إليه أن يخرج عنهم فليس في ذلك شيء. لكن بالمناسبة أن القاعدة العامة في زكاة الفطر أنها تخرج في بلد الشخص الذي يكون فيه الشخص، فإذا كانوا هم ووالدهم في بلد واحد وفوضوا إليه الإخراج فليس في ذلك شيء، ولو أخرجوا عنهم أيضا وعنه باتفاق فيما بينهم فليس في ذلك أيضا شيء. لكن إذا كانوا في بلد وهو في بلد فإنه يخرج عن نفسه في البلد الذي هو فيه، ويخرجون عن أنفسهم في البلد الذي هم فيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أتيت متأخرا في صلاة العشاء في رمضان ووجدتهم في التراويح، هل أصلي وحدي أم ألحق بهم وأصلي بنية العشاء وهم في التراويح؟ الجواب: تدخل مع الإمام بنية العشاء وتجلس معه للتشهد، فإذا سلم تقوم وتأتي بما بقي من ركعتين من صلاة العشاء ثم تسلم، ثم بعد ذلك تصلي راتبة العشاء، ثم بعد ذلك تدخل معهم فيما بقي من التراويح، لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أعمل في الزراعة والمحصول بيد الوالد يتصرف فيه، فآخذ جزءا يسيرا كمصاريف، فهل علي إخراج زكاة الفطر أم على والدي؟ الجواب: إذا كنت تحت يد أبيك وليس لك تصرف في نفسك بل أنت عنده كالأجير، يخرج الزكاة عنك. وإذا كنت حرا في تصرفاتك بنفسك فإن زكاة الفطر تكون واجبة عليك. وفي مثل هذا الأمر ينبغي التفاهم فيما بينك وبين أبيك حسب المقتضى الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم من لا يسأل أبناءه عن الصلاة وعن غيرها من العبادات، ولكن يسأل: هل زرعت؟ هل حصدت؟ هل فعلت كذا؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر منهم الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ومن رعاية الأب لأبنائه رعايته الدينية لهم، ومن الرعاية الدينية أنه يتفقدهم في باب ما أمروا به يراقبهم، ومن ذلك صلاة الفرائض ومثل صلاة الجمعة، ومثل إذا حصل وقت حج أو وقت عمرة أو ما إلى ذلك. فالمهم أنه يراقبهم في باب المأمورات ويراقبهم في باب المنهيات. أما حرصه على أمور الدنيا وترك أمور الدين فهذا ليس بلائق، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة، لأنه راع لهم ومسؤول عن رعيته. وعلى الإنسان أن يبرئ نفسه من المسؤولية بقدر استطاعته وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص تعاطى بعض المخدرات وتسببت له في فقدان عقله، وحينئذ يسألون عن الحكم جزاكم الله خيرا، وهل زال عنه التكليف؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة واقع الشخص، وذلك بتقرير طبي. لكن على فرض أن التقرير الطبي تكون نتيجته أن هذا الشخص فاقد لعقله، فحينئذ زال شرط التكليف عنه. أما كونه هو السبب في إزالة عقله وذلك باستعمال المخدرات، فهذا أمره راجع إلى الله جل وعلا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ينبغي أن يفرق بين ما يتعلق بهذا الشخص من خطاب التكليف ومن خطاب الوضع، فإن خطاب الوضع لا يشترط له علم ولا قدرة، لا يشترط له علم ولا قدرة، وهذا بخلاف خطاب التكليف. الشخص لا يكلف في خطاب التكليف إلا في حدود استطاعته، ولهذا يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بالنظر إلى أن فاقد العقل لو أتلف مالا لشخص، فإن إتلافه هذا المال لا يذهب هدرا، بل يرجع فيه على حسب مقتضى الحكم الشرعي، لأن هذا الإتلاف من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي أصحاب أجلس معهم ولكن أنصحهم، وبعض المرات يدور كلامهم عن الصالح والطالح، ما حكم الجلوس معهم؟ وهل الجلوس حينئذ يؤثر على ديني مع العلم أنني أريد هدايتهم؟ الجواب: هذا يرجع إلى واقع الكلام الذي يحصل منهم من جهة كميته ومن جهة كيفيته، وراجع أيضا إلى معالجتك أنت لهذه الصفة منهم. فإذا كان حسب إدراكك، إذا كان جلوسك معهم فيه مصلحة راجحة لهم من جهة أنك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فجلوسك معهم يكون فيه تخفيف عليهم، ولعلهم يمتثلون امتثالا كاملا. وأما إذا كان جلوسك معهم مصلحته تساوي المفسدة، أو مصلحته أقل من المفسدة، يعني المفسدة راجحة، فحينئذ لا تجلس معهم، لأنك إذا جلست معهم فقد رجحت جانب المفسدة على جانب المصلحة في الصورة الثانية. وبالنسبة لما إذا تساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة، فأنت خالفت قاعدة شرعية، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا فيما تساوت فيه المصلحة والمفسدة، فأنت أعلم بالواقع وعلى هذه الطريقة التي شرحت، لأنك لم توضح في السؤال الكلام الذي يقولونه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أراد الشاب أن يتزوج ويريد أن يتزوج بفتاة صالحة، فما هي الشروط التي ترونها جزاكم الله خيرا؟

الاستخلاف في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وعلى هذا المسار تجد أن سورة البقرة مقسمة إلى موضوعات، وكل موضوع يتكلم وكل آيات تتكلم عن موضوع. فعندما يريد الشخص أن يحفظ سورة البقرة يأخذ الموضوع الأول، يأخذ الموضوع الأول ويقرأ تفسير الآيات من جهة معرفة معاني مفرداتها، هذا من جهة، ومن جهة معرفة سبب النزول، لأن سبب النزول من الأمور المساعدة على فهم معنى الآية. وكذلك إذا كانت الآية من الآيات الناسخة أو من الآيات المنسوخة، بمعنى أنه يرجع إلى كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن، فينظر في الآيات التي يريد أن يحفظها هل هي محكمة، هل هي منسوخة، هل هي ناسخة. وعلى هذا الأساس عندما يحدد الموضوع ويقرأ تفسير الآيات التي يريد حفظها، وينظر في سبب نزولها، وينظر في كونها محكمة أو ناسخة أو منسوخة، بعد هذا بإمكانه أن يكرر الآيات التي حددها، يكرر الآيات إلى الحد الذي يكفي لحفظها، وبعدما يحفظها أول مرة يحرص بقدر الاستطاعة أنه يستعيد هذه الآيات التي حفظها، يستعيدها من حفظه لا من المصحف. وإذا تيسر له أحد يمسك عليه ما يحفظه، بمعنى أنه يعيد كل ما حفظه كل يوم مع إضافة موضوع جديد يحفظه، وعلى هذا المسار ولو طالت المدة في حفظ القرآن، لكن هذه طريقة مفيدة من نواحي كثيرة، مفيدة من الناحية العلمية، لأنه سيمر على كثير من الآيات التي تعالج موضوعات شرعية، وسينظر في كلام أهل العلم فيها، ويستفيد أيضا من ناحية معرفة الآية هل هي محكمة أو منسوخة، وكذلك يستفيد من معرفة الآية من ناحية سبب نزولها. وبهذه الطريقة يكون القرآن سهلا عليه من ناحية قراءته للحفظ، ومن ناحية حفظه، ومن ناحية استعادته بعد ذلك، ويسأل ربه أن يعينه على ذلك، وأن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.